Book 2 100 100 100 Advérbio الظروف الظروف Já, alguma vez, nunca حصل مرة, لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. Já esteve em Berlim alguma vez? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Não, nunca. لا, لم يحصل قد. لا, لم يحصل قد. Alguém, ninguém. أحد لا أحد أحد لا أحد Conhece aqui alguém? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ Não, não conheço aqui ninguém. لا, لا أعرف أحدا هنا. لا, لا أعرف أحدا هنا. Um pouco mais, mas não. Mazal, lam ya'ud. Mazal, lam ya'ud. Ainda fica muito tempo aqui? Hal satastamir fi al-baqa' huna tawilan? Hal satastamir fi al-baqa' huna tawilan? Não. Eu não fico muito mais tempo aqui. La. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Mais alguma coisa, mais nada. شيء آخر, لا شيء أكثر. شيء آخر, لا شيء آخر. Quer beber alguma coisa? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Não. Eu não quero mais nada. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Já alguma coisa? Ainda não? Nada. شيء حصل. لم يحصل. شيء حصل. لم يحصل. Já comeu alguma coisa? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ Não. Eu ainda não comi nada. لا. لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا. لم يحصل أن أكلت أي شيء. Mais alguém? Ninguém mais. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Mais alguém quer café? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Não. Ninguém mais quer café. لا. ليس من أحد. لا, ليس من أحد. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.